صلوات الله الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. لما الشيخ عبد الله رحمه الله يقول كما يقول الفقهاء بتراب خالص في التيمم بتراب خالص طهور، ماذا يعني في بقوله بتراب خالص؟ يعني لم يخالطه شيء مثل ماذا؟ مثل الرمان، الجبسين، الرمل أيضا، لأن ما يصح به التيمم ليس الرمل، التراب، التراب الذي معروف عند الناس وقال له تراب له غبار، هذا الذي يصح أن يتيمم به الشخص. ولما يقول طاهر ماذا يريد بذلك؟ إذا كان نجسا لا يصح أن يتيمم به. وإذا كان واحد أخذ هذا التراب من هذا التراب ثم مسح على وجهه، التراب الذي نزل هذا ما حكمه؟ مستعمل، يعني هذا لا يتيمم به مرة أخرى. يسن في التيمم أن يسمي كما يسن في الوضوء، أن يقول بسم الله، وترك هذه التسمية يوقع الشخص في كراهة شديدة، إن كان في الوضوء، إن كان في الغسل، إن كان في التيمم، مكروه كراهة شديدة أن يترك التسمية. ويكفي في هذه التسمية أن يقول بسم الله، وهذا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله. ولو قال المتوضئ الذي يريد التيمم الذي يريد الغسل بسم الله الرحمن الرحيم أجزأه ذلك، لكن الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله عند رفع الحدث الأكبر وعند رفع الحدث الأصغر. هذه الكراهة التي تحصل في هذا الغسل الذي تركت فيه التسمية وفي الوضوء الذي تركت فيه التسمية، هذه الكراهة تؤثر على الصلاة، يعني حتى الصلاة يصير فيها كراهة بسبب أنه ترك التسمية عندما توضأ أو ترك التسمية عندما اغتسل. لا، ليس معناه أن الثواب يذهب، أن كل الثواب يذهب، لا، يبقى له شيء من الثواب في صلاته، لكن كراهة شديدة تعتبر ترك التسمية عند الوضوء وترك التسمية عند رفع الحدث الأكبر، الكراهة في ذلك شديدة. أيضا يسن في التيمم كما يسن في الوضوء أن يقدم اليمنى على اليسرى، لأن التيمم في أي الأعضاء يكون في الوجه واليدين، فاليدان توجد يد يمنى ويد يسرى، فيقدم اليمنى على اليسرى، معنى ذلك أنه لو عكس لصح التيمم لكن يكون خالف السنة. كذلك في الوضوء يقدم اليمنى على اليسرى ويقدم القدم اليمنى على اليسرى، فإن عكس لا يفسد وضوءه لكن يكون خالف السنة بذلك. كذلك كما أيضا يسن في الوضوء أن يوالي بين الأعضاء، أن لا يترك فاصلا طويلا بين العضو والآخر، يستحب أيضا في التيمم الموالاة، أن لا يترك فاصلا طويلا بين العضو والآخر. موالاة هنا تكون بالتقدير، يقدرها تقديرا، يعني يمسح الوجه ثم لا يترك فاصلا طويلا فيمسح على يديه. أما بالنسبة للترتيب لابد منه، كما يشترط أيضا في الوضوء الترتيب، في التيمم يشترط الترتيب، ومعنى الترتيب أن يمسح الوجه ثم يمسح اليدين، فإن عكس في غير مذهب الشافعي صح، يعني في بعض المذاهب يصح، في غير مذهب الشافعي يصح. قلنا أبوال البهائم وأرواثها نجسة، ومن قال بطهارتها؟ الإمام مالك والإمام أحمد قالا بطهارة أبوال وأرواث البهائم التي هي مأكولة، يعني البقرة الغنم ونحو ذلك من البهائم المأكولة، هذه أبوالها وأرواثها طاهرة عند مالك وعند أحمد رضي الله عنهما. ويجوز استعمال أبوال الإبل للتداوي، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ناس يشكون من فساد في المعدة، فوصف لهم أبوال الإبل وألبانها، فشربوا أبوال الإبل وألبان الإبل فاستفادوا من ذلك، هذا فيه فائدة، فيجوز لأجل هذا، يجوز يعني حتى عند الشافعي يجوز للعلاج، هذا استعمل للعلاج. قلنا إذا واحد كان في الصلاة فلقته نجاسة إن لم يلقها فورا، هذه النجاسة إن لم يلقها فورا تفسد صلاته، إلا أن تكون هذه النجاسة عفوا عنها، قلنا وذلك كدم الجرح ولو كان كثيرا. أما ما هو الذي يعفى عنه إن كان قليلا فقط ولا يعفى عنه إن كان كثيرا؟ كدم غيره، إذا كان الدم من غيره فقلنا يعفى عن القليل في الصلاة ولا يعفى عن الكثير، أما دم جرحه، دم جرحه من نفسه ولو كان كثيرا هذا يدخل في المعفوات. كذلك الفقهاء يقولون زرق الطير إذا زرق عليه طير فإنه يعفى عنه، وكذلك يعفى عن طين الشارع المتنجس. روى مالك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون حفاة، كانوا يمشون حفاة ويوجد في الطرقات طين متنجس، كان يأتي ماء والكلاب تمشي في الطرقات أيام الرسول كان هذا، حتى قال الفقهاء إنها كانت تدخل المسجد لكن يحمل دخولها المسجد على كونها جافة لما كانت تدخل المسجد. أما الصحابة فكانوا يمشون في الطرقات، كما روى مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون حفاة في الطرقات وفيها هذه الطرقات الطين المتنجس، ثم يصلون بدون غسل أرجلهم، فهذا يدخل في المعفوات. يعني لو كان في الشارع نجاسة من نحو زرق الطير وغير ذلك هذا معفو عنه في الصلاة، حتى لو صلى في بيته يكون معفو عنه، لكن تسمى نجاسة، نحن نقول هي نجاسة معفو عنها، لا نقول ليست نجاسة، نحكي على مذهب الإمام الشافعي، هي نجاسة لكن يعفى عنها، إن أصابت رجله وإن أصابت نعله وإن أصابت ثوبه أيضا. وقلنا قاعدة كل نجاسة يصعب التحرز منها يعفى عنها، كل نجاسة يصعب يشق التحرز منها، هذه من القواعد في هذا، فهي معفو عنها، فهذه يصعب يشق التحرز منها، أن يكون الشخص سائرا في الطريق في الشتاء في وقت الشتاء أليس يشق عليه أن يتحرز من النجاسة؟ يشق عليه، أن يصعب عليه، فما يصيبه من طين الشارع المتنجس أليس ترون هذه التي تسمى المجارير تفيض يخرج منها الماء، هذا الماء كما تعرفون متغير واضح وكثير لكنه متغير بالنجاسة، فهذا يصيب الشخص، يصيب نعله، يصيب ثوبه، فإن أراد الصلاة معفو عنه، هذا يدخل في المعفوات. دين الله يسر، فهذا من اليسر في الشريعة في الدين. طب متى يعفى إذا كان وقعت عليه نجاسة غير معفو عنها؟ متى لا تفسد صلاته؟ إذا كانت يابسة عم بيقول رفعها فورا، هل يشترط أن تكون يابسة؟ لا والله إذا كانت كنحو رداء غيرها، لو كانت عم بيقول لو كانت غير يابسة إذا ألقاها فورا، العبرة أن يلقيها حالا بغير نحو يده أو ليس بيده، لأنه إذا حمل النجاسة تفسد الصلاة، وليس بنحو كمه لأنه يكون كأنه حملها، فكيف صورتها تكون إذن؟ كان كان عليه رداء، تعرفون الرداء اللي يقولون الكوفيه طيلسان يعني، فجاء عليه نجاسه القاه فورا هكذا دفعه عن نفسه فوقع. هذه النجاسه التي جاءت قلنا نجاسه غير معفو عنها، ومع ذلك لما لم تفصل صلاته؟ لانه القاها فورا، القى هذه النجاسه فورا وصلاته تصح. طب الماء الذي يجري على نجاسة حكمية قد زالت عينها، ذهب اللون والريح والطعم، الماء الذي يجري على هذه النجاسة ما حكمه؟ ماء مستعمل. هذا الماء المستعمل يجوز أن نسقيه للبهيمة، يجوز أن نسقي هذا الماء المستعمل للبهيمة. طب سؤال، إذا كان يوجد ماء نجس، ماء تنجس، كيف نستطيع أن نصل إلى أن يصير هذا الماء غير نجس؟ بالمكاثرة، يعني نزيد على هذا الماء ماء إلى أن يصير قلتين أو أكثر لكن غير متغير. يعني إذا كان ماء نجس وقعت فيه نجاسة نجسته، ثم أردنا أن نصل بهذا الماء إلى أن يصير غير نجس، هذا يعني ليس عين هذا الماء، بأن يزاد عليه، إذا زيد عليه، إذا زيد على هذا الماء ماء طاهر فصار قلتين فأكثر غير متغير، فهذا الماء صار طاهرا مطهرا، يعني يجوز أن نستعمله للوضوء، لرفع الحدث الأكبر، لإزالة النجاسة. طيب سؤال، إذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فغيرته، قلنا هذا الماء تنجس وهو قديش قلتين، كيف يصير حتى يرجع هذا الماء إلى كونه طاهرا مطهرا؟ يقول نزيد عليه حتى يذهب وصف نجاسته. هل يوجد طريقة أخرى؟ إذا كان لا، هو اللي جوابه صحيح، جوابه صحيح، بس بعد في شغله ثانيه. حدا منكم حافظ الزبان؟ الجهود مطلوب تتذكر. وان بنفسه انتفى التغير، يعني اذا كان هذا التغير الذي كان في هذا الماء الكثير ذهب بنفسه، يعني باللغه العاميه لحاله، فصار قال رجع هذا الماء طاهرا مطهرا. ليش؟ لانه قلتان، لانه كثير، ووقع فيه نجاسة غيرت، ثم هذا التغير راح ذهب، رجع هذا الماء طاهرا مطهرا. أو مثل ما الحاج مروان، نزيد فوقه ماء طاهرا حتى يذهب هذا التغير فيعود هذا الماء صالحا للتطهير. في عنا نحن ماء تكلم، ذكرنا أثناء كلامنا الآن ماء متنجس، ماء نجس، وماء طاهر مطهر. شو بعد فيه؟ ماء طاهر مطهر هو الطهور، ماء طاهر مطهر هو الطهور. بعد فيه ماء مستعمل، شو الماء المستعمل؟ يعني استعمل في رفع حدث أو إزالة النجس، إذا استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس. طيب ما خطيبتك بيقول إذا استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس يكون هذا الماء مستعمل. شو يعني مستعمل؟ ما معنى قولنا مستعمل؟ لما نقول مستعمل يعني لا يصلح بعد هذا أن نستعمله لرفع الحدث أو إزالة النجاسة. شو فينا نعمل فيه؟ نص الزريعة مثلا، أو نسقيه للبهائم. طب هذا الماء المستعمل إذا أضفت إليه ماء فصار قلتين غير متغير، يصلح للطهارة؟ إذا كان الماء النجس وأضفت إليه ماء فصار قلتين غير متغير يصلح للطهارة، فهذا أيضا هذا يصلح للطهارة إذا كان هذا الماء مستعملا. طيب سؤال لألك مطلوب تتذكريه، شخص توضأ، الماء الذي نزل منه ما زال صالحا للطهارة، كيف هاي؟ هذه مرة تكلمنا معك فيه، شخص توضأ، توضأ وبقي هذا الماء الذي توضأ به، يعني نزل منه من أعضائه، بقي صالحا للطهارة، يعني بقي طاهرا مطهرا، كيف هذا؟ إذا جدد الوضوء، وقلنا الوضوء الذي الماء النازل منه الذي يعتبر هذا الماء يعتبر مستعملا لا يصلح للطهارة، هو الغسلات التي غسل بها لرفع الحدث. أي غسلات هذه؟ الأولى يعني، لأن الثانية السنة والثالثة السنة. فقال سيدنا عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ثلاثا ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، يديه ثلاثا، رجليه ثلاثا، فهذه السنة. والغسلة الثانية الماء النازل صالح للتطهير، طهور، طاهر مطهر. والثالثة كذلك. الأولى فقط التي هي لرفع الحدث، هذه الأولى الماء النازل يعتبر ماء مستعملا أي غير صالح للتطهير، هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يطهر غيره، يسمى ماء مستعملا أو ماء طاهرا غير مطهر. أما ذاك نقول عنه طهور. طب يا أستاذ رفيق، شو الطهور؟ إذا الطهور الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطهور الطهور معناه رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأصغر. لما قال الرسول الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، أي التطهر أمر عظيم في الدين، معناه ينبغي العناية بذلك، لأن من لم تصح طهارته لم تصح صلاته. لذلك قال الرسول الطهور، الطهور يعني التطهر. رفع الحدث الأكبر يقال عنه طهور، رفع الحدث الأصغر يقال عنه طهور. لذلك الرسول قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه، يعني التطهر تطهير النجاسة كمان اسمه طهور. طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، إحداهن مجزوجة بالتراب. طب يا حاج مروان، إذا كان السبع مرات مزجهن بالتراب يصح؟ ليش؟ لأنه ماء طاهر مطهر، بقي ماء طاهرا مطهرا. يعني الشخص إن استعمل ماء مختلطا بالتراب لكن لم يصل إلى حد أن صار طينا تصح طهارته. الشخص الذي عند حافة نهر أحيانا يأخذ الماء، يكون الماء متغيرا بالتراب لا يؤثر، هذا التغير لا يؤثر، لأن تغير الماء بشيء طاهر في ممره أو مقره لا يؤثر فيه، لا يخرجه عن كونه صالحا للطهارة. كأرض استخرج الماء في كبريت فيطلع طعم الماء كبريت، رائحته الكبريت لا يؤثر. كنهر أراد أن يأخذ من النهر الماء فكان فيه تراب أو فيه عشب، فيه طحلب، فيه أوراق الشجر التي تنزل أو الحشيش الذي ينبت، هذا ماء تغير بشيء طاهر لا يستغني الماء عنه لكونه في ممره أو مقره، يقول الفقهاء لا يستغني الماء عنه. وسألت شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله، قلت له فإن كان يوجد هذه المواسير الماء اللي كنا نستعملها من زمان، كثير منها صار بلاستيك، لكن أحيانا يصيبها صدأ فيصل الماء فيه تغير من هذا الصدأ، قال لا يؤثر، هذا يعتبر مما في ممره. ما كان في من زمان هذه المواسير، لكن أهل الفقه أهل العلم هم يعرفون بالقياس الذين لهم هذه المرتبة، قال لا يؤثر، يبقى صالحا للتطهير، يعني يبقى طاهرا مطهرا. نهر النيل إذا ثار لما يصير في هواء وينقلب الماء، إذا فتحت الحنفية ينزل مثل البيبسي كولا لونه غامق جدا، تراب، ماء وتراب ليس طينا، فيصلح للطهارة. عاد في نوع ماء ما ذكرناه، المشمس، الماء المشمس، ما قصة هذا؟ يكره استعماله في البدن، يكره استعمال الماء المشمس في البدن. ماذا يعنون بالماء المشمس؟ الذي سخن بفعل الشمس وكان في وعاء مطروق، اللي هو مثل الحديد يعني، استعملوا فيه المطرقة حتى يطعجوه يسووه. في قطر حار، يعني في البلد الذي هو حار، مثل الحجاز، الحجاز قطر حار عادة، يعني فيها حرارة. غير إناء الذهب والفضة، مع العلم أنه لا يجوز أن يستعمل أنية الذهب والفضة، لكن عم يقول عن حكم الماء، عن حكم هذا الماء أنه مكروه، الماء المشمس. متى تزول هذه الكراهة؟ إذا برد، إذا برد هذا الماء زالت الكراهة. ومن الذي قال يورث البرص؟ سيدنا عمر بارك الله فيك. سيدنا عمر ثبت عنه أنه قال يورث البرص. تعرفون البرص؟ علة تذهب بدموية الجلد فيبيض، علة تصيب الشخص تذهب دموية الجلد فيبيض، يقال له برص. هذا البرص من الأمراض المنفرة التي لا تجوز على الأنبياء، والجرب كذلك لا يجوز على الأنبياء، وخروج الدود لا يجوز على الأنبياء. كل مرض منفر، ما معنى منفر؟ ينفر منه أصحاب الطبائع السليمة. فهذا الذي يقوله بعض المفترين عن أيوب عليه السلام كذب، يقولون كان يخرج منه الدود، هذه كذبة. وزادوا كذبة أخرى بعضهم، صاروا يقولون فكان يأخذ الدودة ويقول لها يا مخلوقة الله كل من رزق الله والعياذ بالله. سيدنا أيوب الذي ورد ثبت في الحديث الصحيح أنه مرض 18 عاما، ما ذكر رسول الله نوع المرض، ما قال ما هو، لكن يقول أهل العلم يحتمل أن يكون الحمى. 18 عاما لزم البيت عليه الصلاة والسلام. فبعض الجهال أيضا ينبه من هذا، يقولون في بلادنا أنا صبرت صبر أيوب. من أين يكون صبر أيوب؟ الواحد منا إن أصابه ألم في رأسه يوما يقول أنا يعني من أصابه كما أصابني، يوم رأسي عم يجعني. إذا أصابته الحمى أسبوعا يقول أوه صار لي أسبوع في الحمى، يعني في السخونة، يلجأ إلى الأطباء والأدوية. 18 عاما. وبعض الجهال يقول صبرت أكثر من أيوب. قال شيخنا رحمه الله إن كانوا لا يعلمون قدر صبر أيوب لا يكفرون، لكن يقال لهم هذا لا يجوز. من يكون من الناس صبر أيوب عليه السلام؟ لكن كثير من الناس من العلل التي فيهم أنهم لا يفكرون قبل أن يتكلموا. يعني ما هو الكلام؟ ما عاقبة الكلام الذي سيتفوهون به؟ لا يفكرون. الآن صار كثير منهم لا يفكرون في عاقبة ما يطبعونه على الواتساب، لأنه أكثر الاستعمالات صارت على الواتساب. وأيضا لا يفكرون في العواقب، يسرعون إلى الكتابة، يسرعون إلى الكلام دون التفكير في العواقب. الإنسان العاقل المتعلم الذي عنده فهم صحيح يفكر في العاقبة، أي ما يؤدي له، ما نتيجة هذا، إلى أي شيء يؤدي هذا الكلام، فيه فلاح، فيه نجاح، فيه خير يقوله، إن كان لا خير فيه يحجم عنه، يمسك عنه، يتركه، هذا الذي هو أحسن. فكيف إذا كان شرا؟ إذا عرف أنه شر يجب أن يمسك عنه. فعلموا أولادكم وأنتم التزموا بهذا، أن لا تسرعوا في الكلام قبل التفكير في عاقبته، وأن لا تسرعوا في الكتابة. يعني يأتيني بعض الناس يقول لي رجل طلق امرأته طلقتين ثم غضب منها فقال لها إن خرجت خارج الباب فأنت طالق. يا أخي كيف أنت طلقتها طلقتين وتقول لها إن خرجت خارج الباب فأنت طالق، يعني إن خرج شو حيصير؟ طلقة ثالثة. الله قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها صاروا ثلاثة يعني، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني هذا معناته بحسب الظاهر غضب، ما فكر في العاقبة، النتيجة ماذا يكون إذا قلت هذا وحصل المعلق عليه، ماذا يصير؟ يقع الطلاق. طيب أنت تريد هذا من حيث المصلحة، أنت ترى أن في هذا مصلحة، يتسرعون ثم يقول ما الحل؟ قبل أن تصل إلى هذا أنت لا تتكلم بهذا، قبل أن تصل إلى أن تسأل ما الحل. أحيانا يكون ما في حل في بعض الحالات، يعني واحد تزوج على مذهب أبي حنيفة وعلق طلاق على خروج امرأته من البيت، وبحسب العادة لا بد لها من الخروج. إذا قال أريد أن أعمل الخلع، الخلع عند أبي حنيفة طلاق، يعني لو عمل خلعا يقع الطلاق، لكن يكون الحل إذا كان قال لها أنت طالق بالثلاث، فإن كان العقد على مذهب أبي حنيفة وحصل الخلع ووقعت طلقة واحدة يكون خرج هرب من أن يقع الثلاث بخروجها قبل عمل الخلع، هذا فيه مخلص، هذا فيه مخلص، ليس ما يقوله ابن تيمية. يقول ابن تيمية إذا واحد حلف على امرأته بالطلاق، يعني علق الطلاق على فعل شيء، يقول إن فعلت لا يقع الطلاق، فقط كفارة يمين، وهذا خالف الإجماع، هذا شر. لماذا؟ لأنه إذا أخذ الشخص بكلامه وعاشر امرأته يكون عاش معها والعياذ بالله بالحرام، يعني فساد كبير، فساد عريض هذا إذا واحد أخذ بكلام هذا الرجل الفاسد. لذلك دائما فكروا في الكلام قبل أن تتكلموا به، لا سيما من يكثر كلامكم معه، الرجل مع زوجته، الأخ مع أخيه، مع أخته، من يكثر الكلام فيما بينهم هذا يفكر أكثر، لأنه يتكلم معه أكثر، يعني يستحضر هذا الكلام هل فيه خير أم لا. قد ذكرت لكم قبل هذا من صغري، أول ما بدأت أتعلم عند شيخنا رحمه الله نصحني نصيحة، قال لي لا تكثر من الكلام، قال لي لا تكثر من المزح، فإن من المزح ما يهلك، قال لي لا تكثر من الكلام، كنت صغيرا، ثم قال لي لا تكثر من المزح، فإن من المزح ما يهلك، الناس أكثرهم يحبون المزح، وإن لم يكثر المزح يملون من الشخص، يقولون هذا لا يمزح كثيرا، لا ننبسط معه، نريد أن ننبسط، فيمزحون كثيرا، وكثير من المزح يوقع الشخص في المهالك، وأحيانا وهو لا يشعر، فإذا نصحته يقول لك كنا نمزح، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن كان يمزح وإن كان يتكلم عن جد سيكتب هذا، الملك يكتب ما يقول هذا الشخص. طيب إذا كان واحد ذهب إلى النهر يريد تطهير شيء تنجس بالنجاسة الكلبية، وهذا النهر جار ويجي معه تراب، كيف يفعل؟ مثلا النجاسة الكلبية على يده والنهر جار وفيه تراب، مع جريانه فيه تراب، ماذا يفعل؟ يغمس يده ثم يخرجها ثم يغمسها ثم يخرجها، أو يقدر 7 جريات إذا كان وضعها وجرى هذا الماء المختلط بالتراب يكفي هذا، يكفيه ذلك. طيب سؤال، إذا واحد سألكم على يدي نجاسة كلبية، هل أضع التراب في الماء ثم أصب، أم أضع التراب في يدي ثم أصب، ماذا أفعل؟ نعم عم يقول أضعه في الماء، شو بتقولون؟ أضع التراب في الماء، كلاهما يمشي، يعني إن وضع التراب في يده ثم سكب الماء صار ماء مختلطا بالتراب، وإن عكر الماء بالتراب ثم سكبه أيضا يمشي، يعني الطريقتان صحيحتان، إذا وضع التراب في الماء أو وضع التراب على يده ثم سكب الماء فهذا صحيح وهذا صحيح أيضا. طيب سؤال، انتبهوا للسؤال، إن دخل شخص في الصلاة غير مجتهد لمعرفة دخول الوقت ثم فرغ منها ثم علم أن الوقت كان قد دخل، واضح السؤال؟ ما حكم صلاته؟ صحت، هذه مطلوب تنبه الناس عليها، جعيل. إن دخل شخص في الصلاة غير مجتهد لدخول الوقت، ما اجتهد، يعني بعض الناس بيقولوا حلو يكون صلى العصر، الله أكبر صلى العصر على زعمه، يكون تغدى مثلا، معود يتغدى يعده ساعة، يكون دخل العصر بدون أي علامة بالتوهم، يعني دخل في الصلاة بالتوهم أو اعتمادا على أذان غير ثقة، توهم مثل التوهم، يعني هذا لا عبرة به. حدثتكم عن أكثر من شخص أذن هنا في لبنان وفي غير لبنان والشمس بعده لم تغرب، لم يتم، لم يكتمل غياب قرص الشمس أذن للمغرب، رأيت هذا في الأردن ورأيت هذا هنا أكثر من مرة في لبنان، فهذا يعتمد عليه؟ لا يعتمد عليه. فإذا واحد دخل في الصلاة اعتمادا على أذان غير ثقة عارف بدخول الوقت ما صحت، وإذا دخل في الصلاة بانيا على التوهم ما اجتهد لمعرفة دخول الوقت لم تصح صلاته ولو صادفت الوقت. كمان نبه الناس، نص الإمام الشافعي على أن ما يسميه الناس قراءة في الصدر أنه لا يكفي لصحة القراءة، لأن بعض الناس يقول قرأت في صدري قرأت في قلبي، هذا يقول عنه الفقهاء ليس قراءة، القراءة تكون باللسان والاعتبار فيها أن تكون بحيث يسمع نفسه حتى تكون قراءة معتبرة في الصلاة في الفاتحة وفي الأركان سائر الأركان القولية. أليس ترون كما أرى كثيرا من الناس يدخلون في الصلاة بزعمهم الله أعلم ماذا يقول في الأول ثم لا يظهر منه حرف، لا يظهر منه حرف، يقف هكذا ثم يركع، كثير من الناس يفعلون هذا. فإذا كلموا من جهلهم ماذا يقولون؟ إنما الأعمال بالنيات، ربنا رب النيات، لا شك إنما الأعمال بالنيات حديث صحيح لكن له معنى، أي أن النية جزء من العمل، العمل حتى يكون صحيحا مقبولا لا بد له من نية للصحة ونية للقبول، هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. إذا أردت الصلاة لا بد من نية، إذا أردت الصوم لا بد من نية، إذا أردت الحج لا بد من نية، إذا أردت الزكاة لا بد من نية. ليس معناه أن النية صلاة وأن النية زكاة وأن النية حج، وإلا كان كل أهل بيروت من المسلمين قالوا نوين الحج وقاعدين مرتاحين لا فيزا ولا طيارة ولا تعب، لو كانت النية بمفردها تعتبر هي كل العمل، لا ليست كل العمل، لكن جهال جهال ولا يريدون أن يتعلموا، يعني يحاول الشخص أن ينصحهم لا يريدون، فهم وشأنهم الخسارة راجعة عليهم. قال الشيخ عبد الله رحمه الله في كلامه عمن نصحهم قال نحن نصحناهم فإن عملوا فلنا ولهم وإن لم يعملوا فلنا وعليهم، يعني فعلنا ما فرض الله علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن استجاب لنا وله نحن استفدنا بفضل الله إخلاص النية وصحة العمل، وهو استفاد بأنه عمل، إن لم يعمل نحن استفدنا بفضل الله بإخلاص النية وحسن العمل، وخسارة راجعة عليه. لكن يحزن الشخص لأن المؤمن من شأنه أنه يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، نحن نحب الخير لأنفسنا ونحب الخير لغيرنا، لذلك ننصح، لذلك نتكلم، لذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولأن هذا فرض الله فرضه، ليس لنا أن نسكت. طب لماذا لا نقول لصبي غير مميز أو صبية غير مميزة لا نقول لها له صلي، لا نقول لها صلي، لا نقول لها صومي، لا نقول للصبي غير مميز صلي، لماذا؟ لا يميز، نعم لا تصح عبادته بمعنى التي هو يحتاج فيها إلى النية، هو على هذا المعنى، لأنه إذا حج عنه إذا أدخله وليه في الحج يصح وله ثواب، لكن النية هم ممن؟ من الولي، يقول جعلت ابني هذا محرما بالحج أو بالعمرة. بعدين إذا واحد قال، انتبهوا كمان لهالكلام، إذا قال قاعدة، القواعد كثيرا ما يكون لها استثناءات، لا يكون معناه غلط في الكلام، لأنه هو ليس له نية. هل له نية الصبي غير المميز؟ ليس له نية معتبرة، ما عنده نية معتبرة، لذلك لو قال لا إله إلا الله لا يثاب على ذلك، لأنه لابد من نية للثواب. عم نحكي عن صبي غير مميز، صبية غير مميزة، هون استثناء أنه إذا أدخله وليه في الحج أدخله وليه في العمرة وأشهده المشاهد، أخذه للطواف، سعى به، أخذه لمنى، أخذه لعرفات، أشهده المشاهد، يعني عمل ما لا بد منه، لهذا الولي ثواب ولهذا الصبي ثواب. امرأة في الحج حملت صبيا لها غير مميز، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، يعني ولك ثواب أيضا لإدخاله في عمل الحج. هذا مستثنى، الأصل أن هذا الولد منه هو أن يعمل هو عملا، لا يصح منه من حيث النية، ما عنده نية صحيحة، من حيث كونه عبادة لا يصح أن يباشر بنفسه ذلك. هنا النية دخوله في الإحرام كان بإحرام الولي عنه له، يعني بإدخال الولي له، يعني الولي يقول جعلت ابني هذا محرما، يعني هو أدخله في الإحرام، الولي هو أدخله في الإحرام، ليس هو يقول نويت الحج، نويت الإحرام، نويت العمرة، لا. فلذلك الصبي لا يقال له صلي، لا يقال له اذكر الله، يعول على العادات الحسنة، يقال له مثلا لا تتكلم كثيرا، قعد انظر كيف الصلاة، اجلس في المجلس متأدبا، لا تتحرك بلا فائدة، يقال له، ينصح، يرشد إلى هذا، لكن لا يقال له تعال اذكر الله معنا، تعال انظر كيف نذكر الله، تعال تعلم كيف يكون الذكر صحيحا. أليس ترون هؤلاء الذين نشأوا على تحريف لفظ الجلالة من صغرهم جالسوا الجهالة يقولون فنشأوا يظنون أن هذا تقرب إلى الله، وقولهم ونحو ذلك، ورقصهم في مصر، إذا دخلت أحيانا مسجد الحسين ترى حلق طويلة يمسك بعضهم بأيدي بعض ويرقصون إلى قرب الأرض، ينزلون، هذا التفني والتكسل يفعلون، وهذا حرام، ولا يقولون الله، يبدأون أولا الله الله الله ثم يقولون ويقفزون ويرقصون، عمل فاسد، جهال أخذوا عن جهال فبقوا على هذا، ما أخذوا العلم من أهل المعرفة، ما أخذوا الذكر من أهل المعرفة بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذكر مع الخشوع مع السكون أحسن، هذا الاهتزاز الخفيف للتنشيط قال العلماء لا بأس به، يتنشط حتى لا ينام، أحيانا الشخص يتعب وأحيانا يهتز قليلا حتى يتنشط فقط، ليس هذا الرقص الذي يفعلونه وإن نظرتم إليهم ليس لائقا، هذا المنظر ليس لائقا بالذكر، ليس لائقا بالذكر، الخشوع من شأنه أن يكون الشخص ساكنا، الخاشع من شأنه أن يكون ساكنا، تسكن أعضاءه في الصلاة، العلماء يتكلمون عن الخاشع يقولون ومن الأثر الخشوع يكون ساكنا، يعني لا يهتز، الناس يدخلون في الصلاة يهتزون، أحيانا يهتزون بأجسادهم، أحيانا الرأس يهتز هكذا، هذا ليس من علامات الخشوع، من علامات الخاشع أن يكون ساكنا، ومن علامات العاقل أن لا يتحرك إلا لفائدة، لولي ثواب الإحسان إليه، وأنه حمله الولي، ولي الصبي، لأنه أشهده المشاهد، فهو كان معينا له وكان سببا لحجه له ثواب، أما ثواب الحج، ثواب فعل الحج له لهذا الصبي الذي أدخله وليه في الحج أو في العمرة. يعمل ما يعمل للكبير، يعني هذا الصغير الصبي لا نلبسه المخيط الذي يحيط بالبدن ونجعل يساره إلى الكعبة أثناء الطواف، وهذه الصبية أيضا كالكبيرة نعمل ونجنبه النجاسة التي لا يعفى عنها أثناء الطواف، ليس نضع له الحفاظ وفيه نجاسة من النجاسة التي لا يعفى عنها، كما يفعل للكبير نفعل لهذا الصغير، ويوضئه وليه، هو لا يتوضأ، لا، هذا الحج وهذه العمرة التي عملت للصبي قبل البلوغ ليست مجزئة عن الفرض، ليست مسقطة للفرض، بمعنى أنه إن بلغ واستطاع وجب عليه الحج والعمرة، هذا للثواب للأجر، هذا للحصول الأجر لحصول الثواب. طيب سؤال، إذا بلغ الصبي 7 سنين وأمره وليه بجد بالصلاة فما أطاعه، لا يجب عليه أن يضربه إلى أن يصير له من العمر 10 سنين، لكن ما حكم ضربه يجوز؟ لماذا يجوز؟ إذا واحد سألكم لماذا يجوز وقد قال الرسول مروهم بالصلاة لسامع، لأن هذا يدخل في التأديب، أليس إذا فعل خلاف المصلحة يجوز لوليه أن يؤدبه بعد أن ميز وصار له من العمر 7 سنين، صار عمره 7 سنين، له هذا تأديب، إذا خالف أمره لما له فيه مصلحة ليس له أن يؤدبه بالكلام والضرب في غير الوجه وفي غير مقتل ولا يكسر له رجلا ولا يدفع، لأنه يدخل في التأديب فهو جائز له، لكن الوجوب إذا بلغ 10 سنوات عمرية. طيب إذا شخص كان في الصلاة فأراد أن ينبه شخصا فقال سبحان الله، ما حكم صلاته؟ إن نوى الذكر صلاته لا تفسد، أما إن نوى التنبيه المجرد ما نوى الذكر تفسد صلاته. واضح؟ وكذلك إذا أشرك في النية، يعني أشرك يعني خلطهم مع بعض، أنه نوى الذكر والتنبيه لا تفسد صلاته. كذلك لو كان قرآنا ولم ينوي به التلاوة، مفهوم يعني طرق الباب فقال ادخلوها بسلام، أراد أن ينبههم للدخول ما أراد التلاوة، تفسد صلاته لأنه أراد كلاما للتنبيه المجرد. فهمتوا شو يعني التنبيه المجرد؟ يعني بس لا ينبه للزلمة. أو قال سبحان الله لم ينوي الذكرى، نوى مجرد التنبيه، تفسد صلاته بذلك. أما إن نوى الذكرى، إن نوى التلاوة في القرآن لا تفسد صلاته. طيب إذا واحد كان يصلي فطرق الباب فقال إن كان أمرا مهما أنا أقطع صلاتي، وقطع لأنه علق قطع الصلاة على شيء. طيب سؤال، إذا كان الشخص في صلاة الظهر، أنا إليك وحيدة ما حدا جاوب، إذا كان الشخص في صلاة الظهر وهو يصلي، تعرفين ما يحصل للإنسان أحيانا، يصير عنده فكر، يذهب فكره إلى طعام، إلى سفر، إلى هم، إلى كرب، أحيانا يحصل هذا، ثم بسبب هذا الفكر هو يصلي الظهر، صار في باله أنه يصلي العصر، فهو أنهى الصلاة 4 ركعات وسلم على أنه يصلي العصر، بعد أن سلم قال كيف أنا سلمت وصرت في قلبي أنني في العصر، أنا دخلت في صلاة الظهر، ما حكم هذه الصلاة؟ صح، الشخص إذا دخل في الصلاة بنية صحيحة، قال نويت أن أصلي الظهر، فرض الظهر مثلا، ودخل فيها، ثم في أثناء الصلاة سهى نسي، فظن أنه يصلي صلاة أخرى وفرغ من الصلاة على أنها تلك الصلاة الأخرى، صحت صلاته لأنه دخل بنية صحيحة. قلنا ولو أتمها على ذلك، يعني الشرود اللي صار عنده ليس في أثناء الصلاة فقط، وحتى إلى أن أنهاها، يعني بقي على هذا إلى أن أنهى الصلاة. طب متى يا حج إذا واحد أكل حراما يعود له ثواب في صلاته إن صلى؟ متى يعود له ثواب؟ لأنه إذا كان حرام في بطنه وصلى لا ثواب له، إذا استحال لغيره، يعني بعد نحو 4 ساعات 5 ساعات يكون استحالة، لأنه هو لا يخرج، الله أعلم متى قد يكون هذا الزلمة عند وضع يخرج بعد يومين، إذا استحال، إذا استحال بعض الناس يطول عنه حتى يعني يحصل هذا، إذا استحال لغيره نفس يعني استحال معك طعام وليس بيصير هضام بعدين بيروح أمعاء وكذا، يعني يتوزع الأمور ويأخذ غذاء. طيب إذا صلى في بيت مقصود تصح صلاته؟ صحت صلاته بلا ثواب إن صلى في بيت مقصود، يعني أخذه بالقوة. مثل ماذا إذا صلى في مكان ليس له ثواب كمان؟ في بيت الخلاء، إذا صلى في بيت الخلاء أكيد ليس على نجاسة، صحت صلاته مع الكراهة يعني بلا ثواب. وكذلك إذا صلى في دار عبادة لغير المسلمين، في مكان عبادة غير المسلمين، إن صلى فيه صلاة المسلم صحت صلاته بلا ثواب مع الكراهة. وكذلك إن صلى في مكان محجر، أليس لا يجوز تحجير شواطئ البحار وحافات الأنهار؟ لا يجوز تحجيرها. تعرفون ما معنى التحجير؟ يعني أن يأخذ الشاطئ ويمنع الناس منه إلا بأجرة مثلا، يقول هذا الذي يريد أن يدخله يدفع كذا من المال. حافة النهر وشاطئ البحر ممنوع، تحجيرها ممنوع. فإذا واحد دخل إلى هناك إلى المكان المحجر دفع المال، أنه لا يجوز أن يدفع له المال، ودخل وصلى في المكان المحجر على آلة المحجر، يعني المحجر وضع خشبا، وضع حصرا، وضع بطونا مثلا، وصلى عليه، لا ثواب له في صلاته. لكن قال الفقهاء لو أن شخصا بنى مسجدا على الشاطئ يجوز، لأن هذا مصلحة عامة، هذا لا يعتبر تحجيرا، لا يعتبر تحجيرا المباح المحرم، لأن المسجد أي إنسان مسلم ينتفع به. فإذا بنى على شاطئ البحر مسجدا يجوز، يجوز، والناس تدخل وتصلي ولهم ثواب في ذلك. إذا صلى على التراب له ثواب، لأنه هذا ليس آلة المحجر. إذا صلى على آلة المحجر، عرفتم ما معنى آلة المحجر؟ يعني الشيء الذي المحجر وضعه، وضع خشبا، وضع حصرا، وضع صباطون مثلا، هذا المحجر حطه، إذا صلى عليه ليس له ثواب. وكيف كمان بتكون صلاة صحيحة بلا ثواب بعد؟ قلنا بعد إذا كان مثلا صلى في المسجد الذي بني من إذا صلى في مسجد بني من مال حرام، أو كما قالت من مال الزكاة، لأنه لا يجوز بناء المساجد ولا المستشفيات من أموال الزكوات، حرام، فلا ثواب له، تصح الصلاة لا ثواب له. في ثوب مغصوب كمان، يعني سرق ثوبا أو غصب أخذه بالقوة لبسه وصلى فيه، كذلك إذا صلى وقصد بصلاته محمدة الناس خرج من الصلاة بلا ثواب، يعني الرياء، الرياء معصية كبيرة وتذهب ثواب العمل. لكن إن حصل الرياء بعد العبادة معصية لكن لا يذهب الثواب، لا يعني عليه معصية لكن ليس يبطل الثواب. وكذلك العجب، انتبهوا لها الشغلتين هذول، العجب، العجب بطاعة الله إن كان مع العمل ذهب الثواب، إن حصل بعد العمل معصية لكن لا يذهب الثواب. تعرفون ما معنى العجب؟ أن يرى العبادة مزية له وينسى أنها من فضل الله عليه، يرى أن هذه العبادة مزية له، أنه أنا فعلت هذه العبادة، يراها مزية له وينسى أنها من فضل الله عليه. المسلم المتعلم الذي يتقي الله من شأنه يستحضر أن هذه العبادة من فضل الله عليه، لولا أن الله مكنني كيف أنا أتكلم، لولا أن الله مكنني كيف أتوضأ، كيف أذكر الله، لولا أن الله مكنني لا أستطيع. فيقول الفضل لله تعالى، لكن لا يعارض إذا فرح بالعبادة الحسنة، يعني مثلا واحد في كلية الشريعة أو واحد في المدرسة فعمل امتحانا في الفقه أو في التوحيد فأجاب على كل الأسئلة جوابا تاما ففرح، لا بأس بذلك، ولكن بده يزعل، يكون مبسوط. إذا واحد منا سئل سؤالا في الدين وأجاب جوابا صحيحا بنية صحيحة يفرح أن الله وفقه لهذا، ففرحه بأنه صلى صلاة تامة أو أجاب جوابا صحيحا تاما مخلصا، هذا ليس عجبا، ليس هو العجب. العجب أن يرى العبادة مزية له وينسى أنها من فضل الله عليه. والرياء أن يعمل هذه العبادة بقصد محمدة الناس، أو يخلط يقول نصلي لله مشان الناس يقولوا فلان يصلي أو يصلي كثير أو يحمل الصبحة أو وش وراني، في ناس بيقولوا هذا أو طلع له هيد بيقولوا زبيبة الصلاة، إن بعض الناس إنه بعض الناس كانوا يفعلون في بيروت السجود الكثير على الحصير حتى يطلع لهم هذه، يتعمدون يسجدوا على الحصير كثير لتطلع هاي السوداء عشان يطلعوا فيه ما شاء الله زبيب الصلع وشه. هكذا يسميها بعض الناس، يقولون زبيب الصلع وشه. ويقول بعضهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية ليست عن هذا، الآية معناها بهاء الخشوع في الصلاة، بهاء أثر الخشوع في الصلاة ظاهر في وجوههم، هذا معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي بهاء أثر خشوعهم في صلاتهم ظاهر على وجوههم، هذا معناته، يعني من إخلاصهم في الصلاة، من خشوعهم في الصلاة صار على وجوههم البهاء، فإذا رآهم الشخص يذكر الله، كما ورد في الحديث إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، يعني يراه الشخص يقول ما شاء الله أو يقول سبحان الله، هذا من بهاء الذي هو أثر الخشوع في الصلاة، هذا معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس معناه تظهر لهم هذه. كثير من الكفار الخوارج كانت تظهر لهم هذه، كانوا يسجدون كثيرا الخوارج، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، هذا للخوارج كانوا يسجدون كثيرا ويقرؤون كثيرا وهم كفار، قال الرسول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني فقط باللسان في قلوبهم خلاف ما في القرآن، أن بعض الناس ينغرون بالمظهر، يقولون على وجه كذا أو يلبسوا هيئة كذا، الهيئة وحدها الشكل اللباس وحده هذا لا يكفي. طيب سؤال، من يجيب؟ يلا رفيق، هل يجب أن ينوي في صلاة الفرض أنها فرض؟ نعم فيه وجهان. هذه المرة قلت أنا قلت هذه فيه وجهان، إذا قلت نعم صحيح جوابك أنه غلط، بس إنه فيه وجهان، إذا واحد قال لك أنا لا أنوي فرضية في الفرض فما حكم صلاتي، في مذهب الشافعي على قول يصح ما فيه إشكال. طيب يا وحيدة شو يعني الركن؟ بنقول إحنا ركن وشرط، ما معنى الركن؟ الركن هو جزء من العمل، بس ولا يصح العمل بدونه، هو كلام جزء من العمل صحيح، أما الشرط لا يصح العمل ولا يصح العمل بدونه، مثل لكل، يعني قلت الركن جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه، أعطي مثالا كتكبيرة الإحرام، النية، القيام في الفرض للقادر، الركوع، السجود، قراءة الفاتحة، هذه أركان 17 ركنة، أما الشرط مثل ماذا؟ استقبال القبلة، الوضوء للصلاة، هذه اسمها من الشروط، يعني ليست جزءا من هذه العبادة، لكن هذه العبادة لا تصح بدونها، هذا الفرق لما نقول ركن وشرط، مهم أنه يعرف الشخص. طب إذا قلنا واجب مثل إذا قلنا ركن، أو إذا قلنا فرض مثل إذا قلنا ركن، في غير الحج، في غير النسك، إذا واحد عم بيقول من فروض الصلاة مثلا قراءة الفاتحة، من واجبات الصلاة، من أركان الصلاة، كل هذا صحيح. أما في الحج في فرق بين الركن والواجب، الفرض والواجب، شو الفرق بالحج؟ الواجب إذا تركه يجبر تركه بالدم، بالذبح يعني، أما الركن لا يصح إلا أن يأتي به، فإذا منقول هو إذا قلنا واجب فرض ركن إلا في النسك، في النسك إذا تكلمنا عن الحج منقول الحج فيه فروض أو فيه أركان كمان وواجبات، في فرق بيناتهم. أما السنة فشيء آخر، شو السنة؟ ما السنة؟ السنة في فعلها ثواب وليس في تركها عقاب. طيب والمندوب؟ المندوب مثل السنة، والمستحب نفس الشيء. يعني إذا قلنا مندوب مستحب وسنة فينا نعبر بنفس التعبير. طب وما هو الواجب وما تعريفه؟ ما في فعله فوائد بترك استحقاق العقاب أو عقاب، يعني لأنه معناته استحقاق العقاب. تعرف شو هي الأركان اللي هي متفق عليها في الصلاة عند كل المجتهدين؟ في أركان اتفق عليها كل المجتهدين في الصلاة، يعني أجمع عليها المجتهدون، ما في ولا واحد من المجتهدين يقول هذا ليس من أركان الصلاة. منها النية مثلا، النية تذكروها، والقيام أي في الفرض القادر، والركوع والسجود والجلوس الأخير والترتيب أيضا. هذول ستة هن بيطلعوا، هذول حفظوهم اكتبوهم، لمن كتبهم اكتبوهم. هذه الأركان مجمع عليها، يعني ما في ولا مجتهد يقول في واحد من هذه ليس لازما للصلاة. هلا ما مش يعني تعلموهم للعوام الجهال يقول لك يعني ما بعتدل بالصلاة، يعني ما بجلس بين السجدتين. نحن أو قال الشيخ عبد الله رحمه الله قال في تكبيرة الإحرام خالف مجتهد واحد، ولولا هذا المجتهد الواحد لكان أيضا بالإجماع لابد من تكبيرة الإحرام. مجتهد واحد خالف، لكن في النية واحدا خالف من المجتهدين. النية، القيام في الفرض للقادر تبتهن، الركوع، السجود، الجلوس الأخير، الترتيب. لاحظتوا ما ذكر؟ لاحظتوا ما ذكر؟ شو قراءة الفاتحة لاحظتوا؟ لأن الإمام عند الإمام أبي حنيفة لا يجب أن تقرأ الفاتحة بعينها، لو قرأ ثلاثة آيات من القرآن عنده أجزأ صحة في الصلاة. وعند بعض الأئمة دون ما ندخل بالتفاصيل، لكن هذه الأركان مجمع عليها عند جميع الأئمة المجتهدين، هذه الأركان، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يعني مشهور بين المسلمين أن هذه الأمور المذكورة لابد منها في الصلاة، مشهور بين المسلمين أن الصلاة الفرض فيها قيام وفيها ركوع. لاحظتوا وذكر مثلا الطمأنينة، لاحظت في أشياء مش بس هذول، في أشياء أظهر منها بذكره. ما ذكر الصلاة عن النبي مثلا التشهد الأخير ما ذكره، قال الجلوس إذا لاحظتوا، والسلام لاحظتوا وذكر السلام. يعني الإنسان يتعلم شيئا فشيئا. طيب قولي ما هو أشرف معاني الاستواء؟ القهر. ومنين استدلينا أنه يجوز أن نطلق أن نفسر الآية الرحمن على العرش استوى بقهرة؟ وين فينا نستدل؟ إذا واحد قال لك ليش قلت أشرف معاني الاستواء، لكن من أين أنت تقولين أنه لنا أن نطلق في لنا أن نفسر الآية على هذا اللفظ الذي هو يعني نكون أطلقنا على الله أنه قهرة؟ أنه ورد في القرآن الكريم وهو الواحد القهار، فإذا استعمال هذا اللفظ في حق الله صحيح. وورد في الحديث الصحيح أن الرسول كان إذا تعارى من الليل قال لحظة خليها يطول حتى نكتشف إذا هي عم طولة ولا ما عم طولة. عم طوليها يعني مطلوب طوليها، لأنه قلت لكم قال شيخنا رحمه الله من قال هذا قد تغفر له جميع ذنوبه. شو لما يسمع واحد قد تغفر له جميع ذنوبه شيء عظيم، نسأل الله العفو والعافية، شغلة عظيمة جدا لا تتركوها أنه تقولوا فيها الواحد القهار، لا إله إلا الله الواحد القهار. الله يوصف بأنه قهار ويوصف بأنه قاهر، وهو القاهر فوق عباده لفوقية القهر، ليس معناه أن الله في جهة فوقانية. بعض الوهابية كان يقول لبعض أهل السنة حين يسمعه يقول الله موجود بلا كيف ولا مكان، يقول الوهابي للسني أنت بهذا نفيت الله، نفيت ربك، فكيف تردين عليه؟ هو عم بيقول لما أنت تقولي الله موجود بلا مكان يزعم يقول أنت نفيت الله. قال له أنا خالق كل شيء، المكان شيء، من خلقه؟ الله. إن الله كان موجودا قبل وجود المكان هل يكون هذا نفيا لوجود الله؟ لا. أليس الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ ما معناه كان الله في الأزل ولم يكن جهات ولا أماكن ولا عرش ولا كرسي؟ هذا ليس نفيا لوجود الله. تقولين له أنت على مقتضى كلامك تزعم أن الرسول نفى وجود الله لأنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره، المكان غير الله والجهات غير الله. فإذا قال لك أنا أريد تعظيم الله لذلك أقول هو في جهة فوق، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، ليس أن يقال أنه في جهة فوق. ثم الشأن ليس في علو المكان، الرسول أين هو الآن؟ في الأرض في المدينة المنورة، والملائكة الحافون حول العرش في أعلى مكان. من أفضل عند الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الوهابية الله حرمهم الفهم الصحيح، ضربوا آيات القرآن بعضها ببعض، والقرآن يتعاضد ولا يتناقض. ثم توجد آية في القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب. فإذا أردنا أن نفسر الرحمن على العرش استوى لا يجوز أن نخرج عن أم الكتاب، أو أردنا أن نفسر وهو القاهر فوق عباده وهو معكم أينما كنتم الله نور السماوات والأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كل الآيات المتشابهة إذا أريد تفسيرها لا يجوز الخروج عن الآيات المحكمة. ليس كمثله شيء، أعظم وأوضح وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فاسترونا واحد منكم يقول لي شو معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معبود في السماء من الملائكة ومعبود في الأرض من المؤمنين من الإنس والجن. هذه قوية في إقامة الحجة عليهم، لأنهم يقولون لا نؤول، نترك النص على ظاهره. ظاهر هذا يعطي أن الله فوق وتحت والله من ورائهم محيط، ظاهر هذا يعطي أن الله يحيط بالناس كما يحيط السور بالبناء الذي ضمنه، هذا لا يجوز على الله. فإن قال لا هذا له تأويل، قالوا له وذاك له تأويل، وهو معكم أينما كنتم، ما معناه؟ عالم بكم أينما كنتم. ثم حديث الصحيح، الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. أنتم تقولون على الظاهر، هذا يهدم عليكم قولكم، لأنكم تقولون على الظاهر معناه جعلتم الله أقرب إلى جهة الأرض، العبد حين يسجد على الأرض يسجد، وأنتم تقولون الله يسكن السماء، فهذا يهدم عليكم مقالتكم. فالحق أن ترجعوا إلى تنزيه الله عن مشابهة الخلق، وأن يكون تفسير كل آية متشابهة منسجما مع ليس كمثله شيء، لا بد، وإلا جعل القرآن متعارضا متضاربا متناقضا، ولا يجوز هذا في كتاب الله، ولا يجوز أن يكون في كلام الرسول ما يعارض القرآن، لا يجوز. فكل نص ظاهره يوهم معنى لا يليق بالله لا يحمل على الله، هذه قاعدة. كل نص ظاهره يوهم معنى لا يليق بالله لا يجوز حمله على الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فإذا قال لكم الوهابي، بدي واحد منكم يشاور، إذا قال لكم كيف أنا أؤمن بالله وأعبده إن كنت لا أتصوره؟ أليس من شرط الاعتقاد بالله التصور؟ لأن التصور معناه شو معنى التصور؟ أنا لما أتصور، حين أتصور أقيس شيئا، يعني كنت لم أرى هذا الشيء الذي أريد أن أتصوره على شيء رأيته، يعني إذا سمعت أن الرسول قال أثبت وجود العرش وأنه في القرآن إثبات وجود العرش، أليس الرسول قال وسط عرش الرحمن عن الجنة؟ ولما تكلم الرسول عن وصف الجنة وفي القرآن عن وصف الجنة، عادة الشخص في مثل هذه الأمور يحاول أن يتصور، فإذا تصور يكون هنا التصور عن شيء مخلوق، العرش مخلوق والجنة مخلوقة وما فيها مخلوق، فقد يصيب وقد يخطئ، ما في ضرر، أما إذا سمع عن الله تبارك وتعالى فليس له أن يقول أريد أن أتصور خالقي حتى أؤمن به حتى أعبده. لا، معرفة الله لا تطلب بالتصور، هذه من القواعد. معرفة الله لا تطلب بالتصور. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر. وقال الشيخ عبد الله رحمه الله إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. هذا الكلام من أبي عظيم جدا. إليه ينتهي فكر من تفكر. الله ليس شيئا متصورا، ليس شيئا متمثلا في القلب. المتمثل مخلوق، المتصور مخلوق. هذه مصيبة الوهابية. شو هي؟ أنهم لا يرضون أن يعتقدوا في الله أنه ليس شيئا متصورا. يقولون كيف نعبد ما لا نتصور؟ فتصوروه بزعمهم ذا صورة وهيئة وكيف، ويتحرك من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، ويصفونه بالجلوس أحيانا أو بمحاذاة العرش أحيانا، ويصفون كلامه بأنه بالحرف والصوت والشفة واللسان والعياذ بالله. وأن إلى ربك المنتهى، إليه ينتهي فكر من تفكر. وتكفينا تلك الآية، أعظم آية في تنزيه الله، ليس كمثله شيء. لكن الله حرمهم الفهم الصحيح. يقرؤون القرآن يعتقدون خلافه، يحفظون القرآن، بعضهم يحفظ القرآن ويعتقد خلاف ما جاء في القرآن، لأن من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. معاني البشر منها الجلوس، القعود، الاستقرار، المحاذات، هذا كله من معاني البشر. الصورة، الهيئة، الشكل، التحول من حال إلى حال، تغير من حال إلى حال، كل هذا من معاني البشر. الحركة والسكون، هذا من معاني البشر. الله لا يجوز عليه ذلك. لازم يا أحبابنا أن يكون فينا في المسلمين من يعرف الدليل لرد شبه هؤلاء. الصغار علموهم، والكبار ليثبتوا على هذا ويذاكروا هذا حتى يردوا هؤلاء الذين يزعمون أنهم خلاصة المسلمين. يقولون نحن مع السلف الصالح، نحن على عقيدة السلف الصالح. السلف الصالح بريئون منهم. الإمام مالك من السلف الصالح، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال الاستواء معلوم، أي وروده في القرآن معلوم، والكيف غير معقول، أي لا يجوز على الله. وفي رواية قال ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. الكيف كل مكان من صفات المخلوقين، الشكل والهيئة والصورة والجلوس والحركة والبرودة والحركة والسكون والانتقال من مكان إلى آخر، كل هذا يقال عنه كيف. الإمام مالك الذي ثبت عنه في الروايتين هذا، ما قال مالك والكيف مجهول. الوهابية المشبهة تمسكوا بهذه الرواية الموجودة في بعض الكتب وهي ليست صحيحة، لهوى في أنفسهم، لأنهم يعتقدون في الله الكيف، لكن يقولون كيف لا نعرفه، يقولون كيف لا نعرفه. الكيف كيف، إن عرفته أو لم تعرفه. العرش له كيف، هل رأيناه؟ ما رأيناه، لكن نعتقد أن له كيفا، أن له حدا، أن له شكلا، أن له هيئة، أن له صورة، وإن كنا لم نره، لكن نعتقد بما أنه مخلوق أن له شكلا وهيئة، له حدا ينتهي إليه. أما الله سبحانه وتعالى فهو كما قال ليس كمثله شيء، لا فكرة في الرب، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. التفكر المأمور به هو التفكر في مخلوقات الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في نفسك، تفكر في نفسك، هذا تفكر مطلوب. كيف أنني أكل وأشرب؟ كيف الله جعل هذا الطعام سائغا أستطيع أن أبتلعه بعض المضغ؟ كيف يأخذ جسمي منه الفائدة والذي يضرني يخرج من جسمي؟ يتفكر الإنسان. الله عظيم، الله حكيم، الله قادر على كل شيء. ليس يتفكر في الخالق، ممنوع. الواحد يقول أتفكر في الخالق، تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. ابن عباس هكذا قال، تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. هذا كلام في العقيدة. حين يقوله الصحابي يكون سمعه من الرسول لفظا أو معنى، لأنه في العقيدة. تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله ممنوع، لأنه لا يوصل إلى نتيجة صحيحة. عرفت ليش ممنوع؟ لأنه لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، بل يؤدي بالشخص إلى الضرر. لذلك قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراكه. يعني الذي يعترف بوجود الله، يصدق بوجود الله مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا وصل للإدراك، مؤمن، عقيدته صحيحة. أما الذي لم يرضى بذلك قال: لا، أريد أن أتصور خالقي، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. هذا يقع في الإشراك، والإشراك كفر، يعني يكون مشركا كافرا والعياذ بالله. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.